نبدأ إمتى؟ نبدأ إمتى؟ حلو؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أميني عملت إيه مع رضوى؟ كان كويس يعني ولا؟ طيب ربنا يجعله في سن حسناتك يا رب ويا رب تكونوا استفدتوا. طيب هو النهارده انا في الاولاني اسمي محمد عبد المجيد. انا متوقف في مصر من 2007 تقريبا. اشتغلت في حاجه كتير في النص بقى، اشتغلت في اكاديميك في مصر حاجه اسمها اكاديميك في مصر الحياه، اشتغلت شويه في مشروع حدوث المستقبل. اخيرا دلوقتي انا شغال في جمعيه اسمها نهضتنا تبع صناع الحياه في وسط البلد، فرع في وسط البلد. هو النهارده احنا جايين نتكلم عن ضوابط العمل الجماعي في السيره النبويه. كويس. الموضوع مهم جدا، موضوع احنا مهم جدا لانه متعلق بشكل كبير بطبيعه عملنا جوه الجمعيه. يعني الجمعيه هنا ما فيش حد فيها بيشتغل لوحده او ان حد له مهمه معينه بيعملها لوحده، لا. طبيعه العمل صفة عامة حتى في المجتمع بره عندنا، احنا معظم الاعمال اللي احنا بنعملها فرق عمل مع بعض. يمكن احنا ما بناخدش بالنا من الموضوع ده بشكل دقيق لان احنا بنتلخم في النص في الشغل، بس لو ركزتوا كده هتلاقي ان معظم حياتنا، مساحه كبيره جدا جدا من حياتنا بصفه عامه بغض النظر عن النشاط اللي بيتم، مساحه عريضه جدا جدا من حياتنا طبيعه عملنا فيها بتكون مع الناس. جميل. الكلام ده بيبقى في البيت او في الجامعه او المدرسه اللي احنا بنروحها او في الشغل اللي احنا بنروحه او في الجمعيه. تمام. فاحنا معظم حياتنا والمساحه الاغلب من حياتنا بتتم واحنا بنتعامل مع الناس في مهام بنعملها مع بعض، عمل جماعي. وللاسف رغم ان الموضوع ده مهم جدا جدا ومساحته كبيره جدا في حياتنا، الا ان احنا مش عارفين الضوابط بتاعته كويس، مش عارفين اليات التعامل بتاعته كويس. يعني ايه اليات التعامل بتاعته كويس؟ بصفة عامة البشر في تعاملهم مع بعض بيحكمهم قوانين وضوابط. تمام. أي علاقة إنسانية ما بين بشرين أو إنسانين مع بعض ليها ضوابط. تمام. الضوابط دي طول ما هي قائمة بشكل كويس بتفضل العلاقة دي كويسة ومستمرة وبتكبر. لما بيحصل خلل في قوانين العلاقة دي، العلاقة بتبوظ وبتنهار. تمام. مثال على كده إيه؟ مثلا علاقتك بصاحبك، اثنين بني ادمين بتربطهم علاقه اسمها صداقه ببعض. تمام. في قوانين بتحكم العلاقه دي. طول ما الاثنين دول ماشيين وفقا للقوانين دول، بيتعاملوا مع بعض وفقا للاسس والضوابط دي، العلاقه دي بعد كده بتقوى وبتكبر. لكن لما قوانين العلاقه دي بتبوظ وبتختل، العلاقه بتنهار في النص. راجل ومراته، علاقه ما بين اثنين بشر، في قوانين بتحكم العلاقه دي، في ضوابط. تمام. طول ما الناس واخده بالها من الضوابط ديت، العلاقه هتكبر. لكن لو الضوابط التعامل بين البشر ديت بتنهار، العلاقه هتبوظ. فاهمين الكلام ده؟ يعني مستوعبين؟ كذلك العمل الجماعي، لما مجموعه من البشر 3 او 10 او امه كامله حتى بتتجمع في مهمه معينه المفروض يعملوها، طبيعه الاعمال الجماعيه ليها طبيعه، ليها قوانين المفروض تتم. تمام. وزي ما قلت، رغم ان طبيعه حياتنا المساحه الاكبر فيها مساحه عمل جماعي، الا ان احنا ما بناخدش بالنا من ضوابط العمل ديت وبنشتغل كده. ونتيجه ان احنا بنشتغل كده، ايه اللي بيحصل؟ ان غالبيه حاجاتنا اللي بيتم فيها عمل جماعي من غير معرفه الضوابط بتبوظ او ما بتتمش بشكل مظبوط. تمام. وده بيبان بشكل واضح قوي في مجتمعاتنا العربيه ومصر بالذات. مفيش شراكات كثيره بتنجح، لو تاخدوا بالكم من الموضوع دوت. تمام. يعني اي عمل ناجح في مصر هتلاقي القائمين عليه يا اما واحد لوحده كده طلع لوحده وعمل حاجه كويسه، او ناس شركاء فيهم ناس اجانب مش مصريين او عرب. ليه؟ لان للاسف احنا مش واخدين بالنا من ضوابط العمل الجماعي. فلما نخش حاجه فيها عمل جماعي مع بعض، اللي بتحصل غالبا بتفشل. الكلام ده كله مرات راجع لايه في الاخر؟ ان احنا مش واخدين بالنا من العلاقه دي فيها ضوابط وليها قوانين زيها زي اي علاقه انسانيه ما بين البشر. تمام. الموضوع مهم جدا جدا، لان زي ما قلت هو غالب حياتنا فيها علاقات جماعيه، احنا بنتعامل مع بعض. تمام. فالموضوع مهم جدا جدا، فركزوا فيه وحاولوا بعد كده ان شاء الله. احنا النهارده هنتكلم في مساحه صغيره منه. تمام. حاولوا بعد كده تقروا عنه وتتعلموا عن الموضوع ده، لان انتوا هتستفيدوا كتير قوي من القصه دي بعد كده. ماشي. طب لما نبص على السيره النبويه هنلاقي قصه العمل الجماعي دي موجوده بشكل واضح جدا جدا، موجوده بشكل جلي فين؟ في غزوه الاحزاب. غزوه الاحزاب هنتكلم النهارده عليها كنموذج لمهمه معينه مفروض فريق من العمل يعملها، ونشوف الضوابط بتاعت العمل الجماعي دي اتحققت ازاي في نموذج زي غزوه الاحزاب دوت. فاهمين؟ تمام. فتعالوا كده نحكي قصه لمجموعه من البشر. المجموعه دول اتفقوا ان هم يقوموا بمهمه معينه في زمن معين، ونشوف بقى الاليات اللي كانت بتحرك فريق العمل دوت اللي وصلتهم في الاخر ان هم يعملوا المهمه ديت على اكمل وجه، وتبقى ناجحه نجاح باهر جدا جدا. كويس. فالنهارده بشكل دقيق هنتكلم عن ايه؟ عن غزوه الاحزاب، ونشوف نحاول نستخلص منها ضوابط العمل الجماعي اللي بتحكم الشغل جوه فريق العمل. كويس. عشان نفهم بالظبط ايه اللي حصل جوه غزوه الاحزاب. هي غزوه الاحزاب حصلت امتى؟ حصلت سنه كام تقريبا؟ مين مش عارف انا معايا؟ بص، مين عارف غزوه الاحزاب حصلت امتى؟ سنه كام تقريبا؟ 8 تقريبا. حد عنده اقوال اخرى؟ الحمد لله بس ده حلال. غزوه الاحزاب حصلت سنه 5 هجريه. تمام. بس تعالوا نرجع كده من سنه 5 من الهجره لسنه 5 ايه اللي حصل؟ الهجره، وبعد كده سنه 2 هجريه حصلت غزوه بدر، سنه 3 هجريه حصلت احد، سنه 5 هجريه حصلت الاحزاب. عشان نفهم الاحزاب دي حصلت ليه، والناس دي اتجمعت مع بعض ليه، وايه السيناريو ده وصل بالشكل بتاعه ده وصل ازاي، محتاجين نرجع ورا شويه ونشوف الدنيا قبل غزوه الاحزاب كان شكلها عامل ازاي. ايه اللي كان قبل غزوه الاحزاب؟ غزوه احد. تمام. بعد هزيمه المسلمين في احد ومقتل 70 من الصحابه وفرار الجيش المسلم، الكلام اللي حصل دوت سبب هزيمه نفسيه كبيره جدا جدا عند المسلمين، وتراجع يعني سلطه المسلمين في الجزيره العربيه بشكل كبير، والكلام دوت خلى كتير جدا جدا من القبائل حوالين المدينه المنوره يقترئوا على المسلمين. تمام. وده مصداقا لقول الله تعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس. بعد بدر، بعد انتصار المسلمين في بدر، عالي جدا جدا نجم الدولة الإسلامية، وانتشر سمعتها في الجزيرة العربية، وبدأ الجيوش الإسلامية تسيطر على مناطق واسعة في الجزيرة العربية، وبدأ الرسول يبعث سرايا وغزوات لنواحي بعيدة جدا ومتفرقة في الجزيرة العربية، وسيطر بشكل كبير على المدينة المنورة وعلى المساحات ما حولها من الجزيرة العربية. عكس الكلام ده هو اللي حصل في أحد. نتيجة الهزيمة بتاعت المسلمين في أحد إيه اللي حصل؟ حصل ان كل اعداء الامه تقريبا بداوا يكترئوا على الامه الاسلاميه نتيجه المصاب اللي هي اتصابت وفد 70 من القتلى وفرار الجيش المسلم، ادى لانكسار الامه الاسلاميه بشكل كبير جدا جدا، وهيبتها قلت في نفوس الناس. تمام. فلو بصينا على اعداء الامه الاسلاميه بعد هزيمه احد هنلاقي ان هم تقريبا اربع فئات. اول فئه مين؟ أول فئة من أعداء المسلمين، أول فئة واضحة جدا جدا من أعداء الأمة الإسلامية بعد أن هي قريش نفسها. قريش بعد انتصارها في أحد وانتقامها لقتلها في بدر رجعت مكة وهي فرحانة ومنتصرة خدت بحقها. تمام. وإن كان بعد انتصار المشركين في أحد قريش لما رجعت وقعدت تفكر، لكن هي ما عملتش اللي كان مطلوب منها بشكل دقيق. يعني بعد هزيمة المسلمين في أحد ومقتل 70 رجل منهم وفرار الجيش، إلا إن برضه الرسول عليه الصلاة والسلام لسه عايش، وأبو بكر وعمر لسه عايشين، ومعظم قيادات الدولة الإسلامية لسه عايشين. ده غير إن لا زال المدينة المنورة بتقطع طريق التجارة ما بين مكة والشام. تمام؟ فتجارتهم لسه مهددة. هم كل اللي عملوه في الغارة ديت أو في المعركة ديت إن هم يا دوبك راحوا قتلوا كام راجل وعوضوا خسارتهم اللي هم خسروها في بدر، وما خرجوش بحاجات تانية. تمام؟ فقريش بعد انتصارها في أحد هدأت ولكن هدوءا نسبيا. تمام؟ لأن لسه الأزمات الكبيرة عندها ما اتحلتش. طريق التجارة لسه مقطوع. الأزمة الدينية اللي محمد صلى الله عليه وسلم عملها وان هو فرق الناس في مكة وخلى الناس تعبد إله تاني غير الآلهة اللي هم كانوا بيعبدوها، لسه كل المشاكل الرئيسية ما تحلتش. فقريش اللي هو العدو الأول للدولة الإسلامية هدأ ولكن هدوءا نسبيا، تمام، بعد انتصارهم في أحد. طب العدو الثاني للأمة الإسلامية اليهود جوه المدينة المنورة. المدينة المنورة كان بيسكنها ثلاث قبائل كبيرة من قبائل اليهود، هم بني نضير وبني قريظة وبني قينقاع. بعد غزو بدر وانتصار المسلمين ليها فيها، حصل خلاف ما بين المسلمين وبين بني قينقاع. كان من تداعياته بعد كده ان الرسول طرد بين بني قينقاع من المدينة خالص، كويس، وده أثار حقد في قلوب اليهود. فبعد هزيمة المسلمين في أحد حصل ان اليهود هيبداوا يتربصوا بالأمة الإسلامية. اليهود دول عدد كبير جدا جدا جوه المدينة، قبلتهم كبار جدا جدا، وكانوا أهم تجارة بيقوم عليها تجارة السلاح. واليهود جوه المدينة منهم ما كانوش عايشين وسط الناس، لا، كان ليهم مناطق معينة بيسكنوها اليهود. يعني لقوا بنو قريظة كلهم متجمعين في مكان معين جنوب المدينة، بنو النضير متجمعين كلهم في مكان معين شمال شرق المدينة، تمام. فوجود التجمعات دي بالحقد اللي جواهم على الأمة الإسلامية حاجة غير مأمونة، خصوصا بعد هزيمة المسلمين في أحد. فده تاني حد ممكن يأثر على الأمة الإسلامية بعد هزيمة أحد. ثالث حد جوه المدينة برضه هم المنافقين. بعد انتصار أحد، بعد انتصار بدر، عفوا قبل بدر ما كانش المصطلح ده موجود، يعني مصطلح المنافقين ده ظهر بعد المسلمين ما انتصروا في بدر، كويس. فبدأ الناس اللي عندها شك في الإسلام قبل بعد بدر ينقسموا الفريقين. في فريق اقتنع فعلا بالدعوة الإسلامية ودخل ضمن صف الإسلام. الفريق الثاني عشان خاطر يعني يجاري الدولة المنتصرة دي عمل إيه؟ أظهر الإسلام وأبطل الكفر، ودول بعد كده اللي أطلق عليهم المنافقين. المنافقين دول لما الرسول كان خارج من المدينة لغزو أحد، الجيش الإسلامي كان قد إيه؟ الجيش اللي خرج من المدينة لغزو أحد، لا، كانوا ألف، تمام؟ وفي نص الطريق، في 300 من المنافقين سابوا الجيش ورجعوا. فالجيش بقى كام؟ 700. ال 300 اللي سابوا الجيش في نص الطريق ورجعوا، دول رجعوا عشان هم ما كانوش مقتنعين بفكره الخروج ان احنا نخرج نحارب بره المدينه، تمام. ففي نص الطريق قالوا لا، احنا شايفين ان مش هيحصل حرب، احنا مش هنكمل الطريق، احنا هنرجع المدينه المنوره، تمام. وسيدنا حمزه حتى وقف لهم وقال لهم يعني خليكم مع الرسول وبلاش تعملوا كده، لكن هم قالوا يعني لا، احنا مش هنخش المعركه، وسابوا الجيش فعلا ورجعوا. تخيلوا بقى ال 300 دول لما الجيش رجع مهزوم من احد كانوا عاملين ازاي؟ كانوا شماتتهم في الامه الاسلاميه عامله ازاي؟ واخدين بالكم؟ فدي الطائفه الثالثه، العدو الثالث للامه الاسلاميه. العدو الرابع في الامه الاسلاميه هم الاعراب حوالين المدينه المنوره. الاعراب دول هي القبائل اللي عايشه في البدو والصحراء حوالين المدينه، تمام؟ الاعراب دول قبل الاسلام كانوا عايشين حياتهم كلها واقتصادهم كان قائم على القرصنه وقطع الطرق والاستيلاء على القوافل التجاريه اللي بتعدي، حياتهم كلها قائمه على السلب والنهب كده، تمام؟ وبيكسبوا شويه فلوس من بيع الاصنام وتجاره الربا، فحياتهم كلها قائمه على حاجات كل الاسلام محرمها. فنمو دوله زي دوله الاسلام بيهدد القبائل دي بشكل مباشر، تمام؟ القبائل دي بعد بدر سكنت بشكل كبير جدا لانها خافت من قوه الدوله الاسلاميه. لكن بعد احد هتبدا نشوف ان القبائل اللي حوالين المدينه المنوره دي هتكترئ على الامه الاسلاميه بشكل كبير جدا جدا. وسبحان الله الاربع طوائف دول اللي احنا ذكرناهم اعداء الامه الاسلاميه كلهم هنشوف ان هم ازاي هينتقلوا الامه الاسلاميه، خصوصا بعد مصاب احد دوت. بعد اول اربع شهور من احد، حصل للمسلمين خمس مصائب في منتهى الشده، تمام؟ وزي ما قلنا تصديقا لقول الله تعالى وتلك الايام تداولها بين الناس. الدوله كانت للمسلمين بعد بدر واصبحت على المسلمين بعد احد. ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف المصائب دي. اول مصيبه كبيره حصلت للمسلمين بعد غزوه احد حصلت بعد اسبوعين لرجوع المسلمين منهزمين من احد، هو تجمع بني اسد لغزو المدينه المنوره. بني اسد ديت مجموعه من القبائل من الاعراب زي ما قلت، كانوا ساكنين في شمال المدينة المنورة. تمام؟ بنو أسد دول بدأوا يتجمعوا عشان يغزوا المدينة المنورة ويقضوا على الدولة الإسلامية. الرسول بسرعة أول ما خبر ده للمدينة جمع جيش وحط عليه سيدنا أبو سلمة وبعت الجيش ديت السرية ديت عشان خاطر تفتت تجمع بني أسد. وفعلا قدرت السرية ديت كلها واشتبكت مع بني أسد في معركة صغيرة وتفتت شمل بني أسد ده وتفرقوا في الجبال. تمام؟ والأزمة لله الحمد لله اتحلت بفضل سرية سيدنا أبو سلمة. الكلام ده بعد أسبوعين من غزوة أحد. تواكب مع الحدث دوت خبر تاني جه المدينة المنورة وهو تجمع بني هزيل لحرب المسلمين. وكان بيجمعهم رجل عظيم جدا جدا ومشهور قوي في الجزيرة العربية اسمه أبو سفيان ابن حرب الهزلي. ده غير أبو سفيان بتاع مكة. تمام؟ رجل ضخم جدا جدا عنده مهارات قيادية عالية جدا. وقبائل هزيل قبائل قوية جدا جدا وكتير عددها كبير. وبدأ يجمع قبائل هزيل ديت عشان يهجم برضو على المدينة المنورة ويقضي على الدولة الإسلامية ديت. صنبية خارجة بعد مصاب كبير اللي هو مصاب أحد. فطريقة التعامل للرسول صلى الله عليه وسلم مع المشكلة الثانية دي غير المشكلة الأولانية. القبائل الأولية قبائل أسد قبائل عددها قليل وينفع نبعت لها جيش يقدر يفتت شمل القبائل ديت. لكن بنو هزيل قبائل كبيرة جدا جدا والقائد بتاعهم قائد قوي جدا جدا. وقوة المدينة المنورة دلوقتي ما تستحملش ان احنا نخرج منها جيش يقدر يحارب تجمع بني هزيل. فالرسول عمل ايه؟ بدأ يفكر ان لو الرجل دوت ابو سفيان ده قتل بنو هزيل مش هتتجمع عشان تغزو المدينة المنورة. فبدأ يفكر ان الرسول يبعث واحد من المسلمين يحاول يقتل ابو سفيان الهزلي دوت. وبعت فعلا لسيدنا عبد الله سيدنا عبد الله ابن أسلم. تمام؟ سيدنا عبد الله ابن أسلم ده كان من أشجع الصحابة. فبعث له الرسول صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة وطلب منه يروح يقتل أبو سفيان. تمام؟ بس كانت المشكلة إن عبد الله دوت سيدنا عبد الله عمره ما شاف أبو سفيان قبل كده ما يعرفوش. فقال للرسول إيه؟ قال إن عاتبوا لي حتى أعرفه يعني أوصفه عشان لما أروح هناك ما أحتاجش أسأل حد وممكن ينكشف أمري. فأوصفه لي كده عشان لما أروح أشوفه بسرعة وأعرفه وأقدر أقتله. تمام؟ فالرسول قال له إيه؟ قال له إذا رأيته شعرت في نفسك بقشعريرة. يعني أول ما تشوفه من كثر هيئته وعظم جسمه هتحس بالخوف فتلاقي جسمك أشعر. تمام؟ رجل مميز جدا جدا ضخم جدا جدا شكله يخوف. في رواية تانية يقول إذا رأيته وكأنك رأيت الشيطان. في رواية تانية. تمام؟ سيدنا عبد الله استغرب قوي الكلام. يعني الرسول بيقول له أول ما تشوفه هتترعب هتخاف. سيدنا عبد الله استغرب الكلام وقال له يا رسول الله والله إني ما خرجت من شيء قط من أشجع صحابة. أنا عمري ما خفت في حياتي. تمام؟ فأنا خايف أشوفه وما خافش. يعني فإديني علامة مميزة. فالرسول قال له لا، آية ما بيني وبينك أنك إذا رأيته شعرت بقشعريرة. من كثر منظره المهيب هتترعب هتخاف. وفعلا سبحان الله انطلق سيدنا عبد الله لقبائل هزيل. وأول ما دخل القبائل سأل على أبو سفيان ودخل على أبو سفيان وأبو سفيان بيقول له من الرجل؟ بيقول سيدنا عبد الله. بيقول له من الرجل؟ سيدنا عبد الله بيقول له رجل من العرب سمع بك وبجمعك إلى محمد فقلت أذهب إليك. يعني أنا رجل من العرب برضو بكره محمد جدا جدا فلما سمعت إن أنت بتتجمع القبائل عشان تاخذ المدينة قلت أجي أحارب معك. تمام؟ فأبو سفيان قال له نعم أنا في ذاك. وخلوا سيدنا عبد الله بدأوا يتمشوا شوية عشان يتعرفوا على بعض. سيدنا عبد الله بيقول فحتى إذا أمكنني منه لما وصلت في موضوع كده أقدر أنا أسيطر عليه حتى إذا أمكنني منه حملت عليه بالسيف حتى قتلته. تمام؟ وفضل يجري في الجبال يستخبى لمدة أسبوعين ورجع للمدينة المنورة تاني. فهو راجع بقى داخل المدينة المنورة شكله متبهدل يا عيني خالص بقاله شهر بيحاول يوصل لتجمع بني هزيل وقتل أبو سفيان وبعد كده هرب في الصحراء شوية ورجع للمدينة. فدخل وهو تعبان بقى وشكله متبهدل خالص فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد النبوي. فالرسول أمر الرسول كده قال له أفلح الوجه شكلك عرفت تعمل الموضوع فقال قتلته يا رسول الله. فقال انتظر وقعدوا جنبه كده شوية ودخل الرسول بيته وخرج وهو ماسك عصاية صغيرة كده وقال له خذ هذه يا عبد الله خلي دي معك. فخرج سيدنا عبد الله ومسك العصاية كده عصاية صغيرة ما بسيطة جدا ملهاش لازمة يعني. فخرج بيه على الناس ومسك كده فقالوا ما هذا يا عبد الله اللي انت ماسكه ده؟ فقال أعطانيها رسول الله ادهاني. قالوا أولا تذهب إليه فتسأله ماذا تصنع بها؟ تتعمل بها إيه؟ فرجع الرسول وقال له هذه يا عبد الله آية ما بيني وبينك يوم القيامة. يعني انت تيجي يوم القيامة مسك العصاية ديت ديت برهان ان انت عملت الأمة الإسلامية حاجة كويسة. تمام؟ هتيجي يوم القيامة هتسلمني العصاية ديت هدخلك الجنة. سبحان الله وصى سيدنا عبد الله ان العصاية ديت تدفن معه لما مات فعلا دفنت مع هذه العصاية وحطت في كفنه لما مات. تمام؟ فأول أزمتين حصلوا للأمة الإسلامية الحمد لله خرج منهم المسلمون سالمون. الأزمة الأولانية حصلت في تجمع بني أسد والمسلمين حلوا المشكلة دي إن هم أرسلوا سرية سيدنا أبو سلمة. تمام؟ المشكلة الثانية هي تجمع بني هزيل وحلوا المشكلة إن هم أرسلوا سيدنا عبد الله. تمام؟ وقتل أبو سفيان الهزالي دوت وبكده أول مشكلتين دول اتحلوا الحمد لله وخرج منهم المسلمون سالمون. كويس؟ لكن المشكلة الثالثة والرابعة ما خرجوش منهم سالمون. ايه اللي حصل؟ المشكلة الثالثة هي معروف في التاريخ بحادثة اسمها حادثة ماء الربيع. تمام؟ اللي حصل ان في قبيلتين من قبائل الاعراب اللي موجودين حوالين المدينة المنورة جم للرسول عليه الصلاة والسلام بعد احد وبدأوا يفاوضوه ويقولوا ان القبيلة بدأ يظهر فيها بوادر اسلام بس احنا عايزين حد يعلمنا الاسلام. كويس؟ فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام معهم بعث مجموعة من الصحابة بعث من الصحابة راحوا القبيلتين دول كانوا اسمهم عضل وقارة. قبيلة اسمها قبيلة عضل وقبيلة اسمها قبيلة قارة. تمام؟ فخرج معهم بعث من الصحابة مجموعة من علماء الصحابة كانوا معروفين بالقراء. تمام؟ وكم عددهم 10 10 من القراء يروحوا للقبائل ديت ويعلموهم الإسلام. العشرة من الصحابة دول كان لهم خصائص معينة كن من علماء الصحابة ناس تقدر تعلم حد الإسلام فمدركين الناس دول وزنهم عامل ازاي. فلما خرج القبيلتين دول ومعهم العشرة من الصحابة دول البعث من الصحابة وصلوا عند منطقة اسمها منطقة ماء الربيع وغادروا الصحابة دول وحصروهم وكانوا عايزين ياخدوا العشرة دول ويبيعوهم لقريش. تمام؟ فبدأ العشرة دول وكان القائد بتاعهم سيدنا عاصم بن ثابت يقاوموا القبيلتين دول وضرب قتال كبير جدا ما بين العشرة من الصحابة دول والقبيلتين دول أدى في هذا الأمر بمقتل 7 من العشرة دول. تمام؟ وبقى 3 قالوا لهم لو أنتوا استسلمتوا هنرجعكم سالمين يعني. وفعلا 3 دول الباقيين دول استسلموا وبعد كده لما استسلموا خدوهم ربطوهم ففي واحد من 3 قوم فقتلوه كده أصبح 8 مقتولين وخدوا الاثنين التانيين باعوهم لقريش وقريش بقى كده خدت الاثنين التانيين دول قتلتهم. تمام؟ كويس؟ فدي الحادثة الثالثة اللي حصلت مقتل 10 من علماء الصحابة. تمام؟ والحادثة دي عرفت في التاريخ بعد كده بحادثة ماء الربيع أو بعد ماء الربيع. في نفس الوقت اللي حصلت فيه الحادثة دي وقبل ما يوصل خبر العشرة دول مقتل العشرة دول في حادثة ثانية حصلت في وقت متزامن. تمام؟ إيه اللي حصل؟ حصل إن في أحد زعماء قبيلة بني عامر. تمام؟ كان اسمه عامر ابن مالك. عامر ابن مالك أحد زعماء قبيلة بني عامر. تمام؟ جه المدينة المنورة وكان عايز اللي هي حادثة بئر معونة. تمام؟ جه المدينة المنورة وكان عايز ياخد يعني زي اتفاقيات ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فكان جايب للرسول هدية. فالرسول قال له أأسلم؟ فقال له فقال إني لا أقبل هدية من مشرك. فقال إن القوم عندي يطمعون في الإسلام يعني القوم في القبيلة عندي عايزين يسلموا بس ما عندهمش حد يعلمهم. ولأن قبائل بني عامر ذات وما حولها من قبائل عددهم كبير جدا جدا وضخم جدا جدا فالرسول خرج معاه عدد كبير من الصحابة عدد ضخم جدا جدا نتيجة إن القبائل ذات عددها كبير. فخرج معاه كام من الصحابة؟ 70 70 من الصحابة كلهم من القراء من العلماء دول شغلتهم ايه؟ دول رايحين عشان خاطر يعلموا الناس الإسلام فلازم يكونوا على مستوى عالي جدا جدا من العلم وحفظ القرآن والفهم والاجتهاد. فخرج السبعين دول 70 دول في جوار عامر بن مالك علشان ايه؟ يعلموا قبيلة بني عامر اللي هم أفراد كبيرة جدا جدا يعلموهم الإنسان الإسلام وينشروا الدعوة هناك. وهم في الطريق مروا على أحد فروع قبيلة بني عامر دي أحد فروع القبيلة دي كان عليها رجل اسمه عامر بن مقرن. تمام؟ عامر بن مقرن ده الرسول كان محمل أحد الصحابة سيدنا حرام بن ملحان كان مديله رساله قال له وانت في الطريق توصلها لعامر بن مقرن دوت. تمام. عامر بن مقرن ده كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مشكله قديمه. مشكله ايه؟ لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه وكان عمال يلف على القبائل في موسم الحج عشان يعرض الرساله بتاعته عليهم ويشوف انه قبيله هتقبل باستضافه المسلمين. تمام. كان من ضمن القبائل دول قبيله عامر بن مقرن دوت. فلما عامر سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الدعوه بتاعته تنبأ للدعوه ديت انها بعد كده هتنجح ويبقى ليها سمعه كويسه في الجزيره العربيه. فعرض على الرسول ان هو ممكن يستضيف المسلمين وتبقى قبيلته هي القبيله اللي الرسول يهاجر ليها في مقابل ايه؟ في مقابل ان هو يشركه في الامر. يعني هما الاثنين ما بقاش الرسول هو لوحده الزعيم في الامه الاسلاميه. او ان هو يكون لي الامر من بعده. خلاص لو انت عايز دلوقتي تحكم لبعدك تحكم لوحدك، بعد انت ما تموت اكون انا الرئيس. او يكون لي الامر من بعدك. او اني اغزوك باهل غضفان. لو انت مش عايز تشركني في الامر او مش عايز انا خليفتك، لا خلاص انا هقصد فاضح وهغزوك باهل غضفان. تمام. فالرسول رفض هذه المطالب الجاهليه كلها ورفض. تمام. وبعد كده الرسول اختار المدينه المنوره او يثرب وهاجر ليها. فلما جه المسلمين معدين من جنب المنطقه اللي فيها عامر، تمام، ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حرام بن منحان شايل رسالة من رسول الله يدعو فيها عامر بن مقرن ده نفسه للإسلام، اللي حصل؟ حصل إن الغادر عامر بن مالك دوت أمر، مع إن الرسل لا تقتل، أمر أحد دجال إن هو يطعن سيدنا حرام بن منحان في ظهره وهو واقف بيقرأ الرسالة. وجي أحد دجال عامر بن مقرن وضرب سيدنا حرام بن منحان بالحربة من ظهره حتى أنفذها من صدره. ضربه ضربه شديده جدا جدا. وسبحان الله مشهد غريب جدا جدا، لما سيدنا حرام ابن ملحان حصلت له المصيبه ديت وهو كان شاب صغير عنده 27 سنه. تمام. حدث حاجه غريبه جدا جدا، وقع سيدنا حرام ابن ملحان واخد يمسح الدم اللي عمال يعني ينفجر من جسمه، يمسح الدم ده بايديه ويمسح بيه ايديه ويمسح بيه جسمه ويمسح بيه وجهه، وعمال يقول قدام الناس كلها فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه، وفرحان جدا جدا. المشهد ده اثار اندهاش كل الحضور، لدرجه ان جبار بن سلمه، جبار بن سلمه ده اللي هو طعنه اللي هو ضربه، قعد مستغرب جدا من المشهد وقال كيف فاز؟ الست قد قتلت الرجل؟ هو انا مش موتته؟ ازاي فاز؟ فالناس اللي حواليه قالوا له يعني يدعونها الشهادة، بيقولوا على الكلام ده ان هي شهادة. فقعد يسأل رجل واثنين وثلاثة عن امر الشهادة ديت لغاية ما فهم موضوع الشهادة ده عبارة عن ايه بالظبط، وقرر ان هو يروح للمدينة واسلم جبار بن سلمة لنفسه اللي قتل حرام بن ملحان. تمام. وسبحان الله المشكلة ما خلصتش لغاية كده، لا ده عامر المجرم دوت عمل ايه؟ خد قبيلته كلها واستعان بقبائل تانية وبدأ يروح يحارب السبعين من علماء المسلمين دول اللي رايحين يعلموا قبائل بني عامر. تمام. وخد معاه مجموعه من قبائل نجد، نجد دي مجموعه من القبائل ساكنه في جنوب الجزيره، فخد مجموعه من قبائل نجد وراح حاصر السبعين من الصحابه دول وقتل السبعين من الصحابه كلهم. كلهم حصلت موقعه كبيره جدا جدا استشهد فيها السبعين صحابه، سبعين واحد من الصحابه. تصادف اثناء المشهد ده ما هو شغال وقبائل بنو نجد دول بيحيطوا بالسبعين من الصحابه قدوم سيدنا عبد الله بن حذافه السهميه. تمام. سيدنا عبد الله بن حذافه كان في الطريق معدي وشاف المشهد دوت، فنزل عشان يساعد المسلمين. تمام. فخدوا عامر اسير وبعد كده اطلق، خدوا اسير، وامه كانت نادره نادر، ام عامر اللي كانت نادره نادر انها تعتق رقبه فاعتق. تمام. وهو سيدنا عبد الله دوت هو اللي خد الخبر ده ورجعه تاني للمدينه وقال للرسول صلى الله عليه وسلم اللي حصل. تمام. ودي كانت الحادثه الرابعه اللي حصلت بعد وفاته، حادثة كبيرة جدا جدا مات فيها 70 من الصحابة في منطقة بئر معونة. هو قال هو جه الرسول عشان ياخد 70 برضه المجمع؟ لا لا لا، ده واحد غير اللي هو كان عدى عليه. اه. ممكن ايه؟ يعمل ايه؟ ما يوقفش؟ ماشي. فتخيلوا كده بعد احد، بعد احد في 70 قتيل في احد، تخيلوا 70 قتيل. الرسول عليه الصلاه والسلام فضل يقنط، يقنط في صلاته. يعني ايه يقنط في صلاته؟ قنوط يعني ايه؟ قنوط في الصلاه يعني الدعاء، الدعاء بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع الاخير. تمام. فالرسول فضل يحنط في صلاته بعد مقتل السبعين بتاع احد لمده شهر كامل. شهر كامل كل ما يرفع راسه في الركوع الاخير يفضل يدعو على قريش. وفي انه صلاه الرسول فضل يحنط في صلاته لمده شهر كامل ويدعو على قريش في الخمس صلوات، على عكس ما الناس فاهمه في صلاه الفجر بس. لا، الرسول كل ما يرفع راسه من الركوع الاخير في اي صلاه لمده شهر كامل بعد مقتل السبعين بتوع احد يفضل يدعي على قريش. تمام. وبعد كده حصل قتل 10 في ماء الرجيع وقتل 70 تانيين في بئر معونه. تمام. والرسول فضل يحنط برضه صلاته ويدعو على الناس اللي قتلوا 70 مسلم من علماء المسلمين في بئر معونه. فتخيلوا حجم الكارثه اللي المسلمين فيها دلوقتي. 150 صحابي، 150 صحابي فقدتهم الامه الاسلاميه في ظرف شهر شهر ونص، والامه لسه في بدايه نشاتها. يعني المسلمين كلهم كانوا في غزوه بدر كانوا كام واحد مثلا؟ 313 300، يعني عدد صغير جدا جدا. تخيلوا بقى 150 واحد يموتوا فيهم 70 او 80 من العلماء من القراء. فازمه كبيره جدا جدا. هندخل بعد كده على الازمه الخامسه اللي حصلت للامه الاسلاميه. الكلام ده كله في اول 6 شهور بعد وفاه. متخيلين الازمات عماله تيجي ورا بعضها ازاي؟ اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان عاد سيدنا عبد الله وهو رجع بعد ما شاف الكلام اللي حصل ده كله ومقتل 70 من الصحابه، هو رجع المدينه وهيبلغ الرسول في 70 قتيل من اللي انت بتعزتهم عشان يروحوا يعلموا قبائل بني عامر اتقتلوا. وهو في الطريق نزل يستريح تحت ظل شجره، ونزل معاه رجلين من قبيله عامر ابن مقرن اللي قتلوا المسلمين دول. تمام. دول كانوا في تجاره من الشام وراجعين تاني للقبيله بتاعتهم، فهم ما يعرفوش قصه اللي حصل. فنزلوا يستريحوا معاه، فضرب بينهم حوار فعرف ان هم من نفس القبيله اللي غدرت بالمسلمين. فلما نام، لما الاثنين دول ناموا ايه اللي حصل؟ سيدنا عبد الله فتك بهم قتلهم هم الاثنين. وهو شايف نوب كده بيعمل ايه؟ بياخد ثار اصحابه السبعين اللي اتقتلوا. تمام. فبعد ما قتلهم جه يفتشهم فلقى مع واحد فيهم عهد بالامان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاثنين دول كانوا في تجاره في الشام ورجعوا عدوا على المدينه منوره، خدوا عهد بالامان من الرسول عليه الصلاه والسلام. وهم في الطريق قبل واحد مسلم قتلهم. شفتوا حجم الازمه شكلها عامل ازاي؟ الامور تعقدت اكتر. فرجع سيدنا عبد الله للمدينه منوره وحصل حكى للرسول السيناريو كامل، ان السبعين اللي انت بتعزتهم عشان يعلموا قبائل بني عامر اتقتلوا كلهم بعد ما غدر بيهم عامر بن مقرن بعد ما استعان بقبائل بني نجد. تمام. وانا في الطريق قابلت اثنين من القبائل دول مسكتهم قتلتهم ولقيت معاهم عهد بالامان. فسبحان الله رغم ان الخبرين جايين مع بعض الا ان الرسول، شوفوا حرص الرسول على اداء الامانات والوفاء. فقال قتلت قتيلين بغير حق لاودينهما. في اثنين اتقتلوا ما لهمش ذنب، رغم ان الاثنين دول من نفس القبيله اللي قتلت 70. تمام. بس دول ما لهمش علاقه بالموضوع، لا دول واخدين الامان. فالاثنين دول اتقتلوا وما عملوش حاجه. يعني ايه لاودينهما؟ يعني هدفع الديه بتاعتهم. تمام. ولان المسلمين في الوقت دوت كانوا في حاله شديده جدا جدا من الفقر وخارجين من ازمات متتاليه زي ما انتم شايفين، الرسول جمع من المسلمين قدر المستطاع، ما قدرش يوفي حق الديه بتاعت القاتلين دول، فبدا يلجا لقبائل مين؟ قبائل اليهود. الرسول اول ما دخل المدينه المنوره عمل اتفاقيه ما بين المسلمين وما بين اليهود جوه المدينه تحكم طبيعه التعامل ما بين الطائفتين دول. كان من ضمن بنود الاتفاقيه دي ان لو اي طرف من الطرفين دول وقع في في في ازمه في دفع الديه، الطرف الاخر يعامله. تمام. يعني لو اليهود تعثروا في دفع ديه قتيل وما قدروش يجمعوا الديه كامله، ايه اللي يحصل؟ المسلمين يساعدوهم. ولو حصل العكس اليهود يساعدوه. فالرسول جمع من المسلمين قدر المستطاع، ما قدرش يستوفي الديه، فذهب لقبائل بنو النضير. تمام. وعرض على بنو النضير المشكله، وبنو النضير اجتمعوا بعيدا عن الرسول وقرروا يعملوا ايه؟ هم شايفين ان المسلمين عندهم ازمات متتاليه كثيره جدا جدا ورا بعض، وفي قلبهم حقد دفين كبير جدا جدا على المسلمين، فقرروا ان هم يقتلوا الرسول عليه الصلاه والسلام. فعملوا ايه؟ خلوا رجل من عندهم يشيل حجر كبير جدا جدا ويطلع فوق المساحه اللي الرسول قاعد فيها ويحاول يرمي الحجر ده على الرسول. تمام؟ وسبحان الله هم بيتدفوا على المشهد دوت، جه سيدنا جبريل واخبر الرسول باللي هيحصل ده. فالرسول قام بسرعه وساب المجلس بتاعهم ومشي، حتى ما قالش للصحابه، الصحابه فضلوا قاعدين. تمام؟ فالرسول ساب المجلس ومشي. وبعد كده لما الصحابة شافوا ان الرسول مشي فرجعوا وراه، وبعد كده لما رجعوا الرسول حكى لهم على اللي كان هيحصل مشاكل بالظبط، وخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قرار بإجلاء بنو النضير تماما عن المدينة المنورة، لأن هم عملوا دوت في نقد مباشر للاتفاقية المعمولة بين المسلمين وبين اليهود. وفي نبسات كثيرة جدا مش وقت ذكرها دلوقتي، خرج بنو النضير من المدينة المنورة واتجهوا بعد كده بنو النضير دول لتجمع تاني من ضمن تجمعات اليهود في الجزيرة العربية اسمه خيبر. تمام، خيبر ده تجمع ضخم جدا جدا لليهود في الجزيرة العربية، انضم ليه قبيلة بنو النضير ده بعد ما خرجوا من المدينة المنورة. دلوقتي المدينة المنورة فاضل فيها ايه من قبائل اليهود؟ قلنا ان بنو قينقاع خرجوا بعد بدر، الرسول اجلاهم من المدينة بعد ما عملوا مشكلة كده، تمام، اجلاهم وراحوا الشام وهلكوا بعد فترة بسيطة. تمام، وبعد كده بعد عهد الرسول اجلى بنو النضير، تمام، وراحوا خيبر. فاضل في الجزيرة العربية القبيلة الثالثة بنو قريظة، ونشوف ده هيكون مصيرهم ايه بعد كده. كويس، خرج المسلمين من سلسلة الازمات اللي عمال تحصل لهم بعد احد بخروج بنو النضير من المدينة المنورة. عرف المسلمين يحققوا شيء من الانصار النفسي والمعنوي بشكل كبير جدا جدا بعد ما خرجوا بنو النضير من المدينة المنورة. بنو النضير قبيلة كبيرة جدا جدا والسلاح فيها كتير واعدادهم كبيرة، فكل المسلمين ينتصروا عليهم ويعرفوا يخرجوهم من المدينة المنورة، ده حقق لهم نجاح معنوي كبير جدا جدا، وقدر يرجع جزء من هيبة المسلمين اللي عماله تضيع كل شوية بعد هزيمة احد. تمام، وبدأ المسلمين يستعيدوا جزء من هيبتهم، وبدأ الرسول ينتقل من مرحلة الدفاع، تمام، وتلقي الضربات لمرحلة الهجوم. فبدأ الرسول يعد بعث من الصحابة، أول بعث الرسول بدأ يعده بعثه لقبيلة نجد اللي غدرت بالمسلمين، فاكرينها اللي عملت مشكلة بئر معونة اللي قتلوا 70 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمع جيش وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم على الجيش دوت، وذهب عشان يؤدب قبائل نجد، تمام، قبيلة عامر بن مقرن اللي غدرت بالمسلمين. وسبحان الله لما وصل لمناطق تجمع نجد دول هربوا منه كلهم وانتشروا في الجبال ولم يلقى قتال الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقعة دي، وفضل قاعد في ديار نجد لمدة أسبوع كامل، فضل قاعد في مساكنهم في بيوتهم قبلهم أسبوع كامل مستني يوم يرجعوا وهم خايفين يرجعوا. تمام، الكلام ده لما انتشر في الجزيرة العربية عمل هيبة كبيرة جدا جدا للمسلمين. وبعد قبائل نجد ده رجع الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة وبدأ يستعد لغزوة بدر الصغرى. ايه غزوة بدر الصغرى ديت؟ غزوة بدر الصغرى ديت حصلت ان بعد المسلمين من هزموا في احد، تمام، فابو سفيان نادى على المسلمين وقال اليوم بيوم بدر، احنا كده انتقمنا بيوم بدر الاولاني غزوة بدر الكبرى، وبدأ يتعاهد مع المسلمين ان هم يلتقوا في لقاء ثالث منتظر بعد سنة من غزوة احد. تمام، واتفقوا ان الغزوة ديت او اللقاء الثالث ده يكون في بدر. تمام، فدلوقتي حصل بدر الاولانية بدر الكبرى في 2 هجرية، وحصل الاحد في 3 هجرية، وحصل بعد احد سلسلة كبيرة جدا من الازمات انتهت بخروج بني النضير، وحصل بعد كده غزوة نجد ديت. تمام، الرسول رجع من غزوة نجد عشان يستعد للقاء الثالث المرتقب سنة 4 هجرية اللي هو غزوة بدر اللي كان متفق مع قريش من سنة عليه. تمام، وفعلا راح الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة وبدأ يجهز نفسه، وخرج هو 1400 صحابي وراحوا البدر، وكذلك خرج قريش 2000 مقاتل. تمام، وهم في نص الطريق عند منطقة اسمها قراع الغنيم، تمام، دي على بعد تقريبا 70 أو 80 كيلومتر من مكة. أبو سفيان قال للجيش بتاعه كله 2000 مقاتل إن السنة دي إن هذه السنة عام جد وليس عام فصد، يعني الثمر فيه قليل واللي إحنا زرعناه مساحته قليلة جدا جدا، عام فيه جفاف ومفيهوش حصاد كتير، وأنا شايف إن الوقت ده مش هو الوقت المناسب للقتال، فبلاش نخرج نحارب السنة دي ونرجع ونبقى نأجل الموقعة دي لأي وقت تاني. سبحان الله الجيش كله تثاقل ومرضيش فعلا يخرج يواجه المسلمين، ورجع الجيش كله 2000 واحد ما خرجوش يواجه المسلمين في منطقة بدر ديت أو في غزوة بدر الصغرى، أو عرف التاريخ غزوة بدر الصغرى تمييزا لا عن غزوة بدر الكبرى اللي حصلت في الأول. وفضل الرسول قاعد منتظر قبائل قريش في بدر لمدة شهر كامل عشان يبرز للجميع أنه لا يخشى قريش ولا يخشى جيوشها ولا عدادها، وده برضو بدأ يرفع بشكل كبير من هيبة الأمة الإسلامية. تمام، وبعد كده بعد الرسول لما تأكد عدم قدوم قريش خد الجيش ده وانطلق لشمال الجزيرة العربية عشان يأدب قبائل مين؟ قبيلة مين؟ احنا قلنا قبيلتين هما اللي عملوا المشكلة اللي قتل فيها 10 من الصحابة، عضل وقارة، تمام؟ فخد الجيش الإسلامي بتاعه وانطلق من بدر لشمال المدينة المنورة لمجموعة قبائل اسمها مجموعة دومة الجندل، اللي من ضمنهم القبيلتين قبيلة عضل وقارة. وسبحان الله لما انطلق الرسول القبائل دي كلها فرت من المسلمين وما لقاش قتال برضه، وكل الكلام ده كله بدأ يرجع بشكل كبير هيبة الأمة الإسلامية، بدأ يأكد على قوتها وانتشارها في الجزيرة العربية، تمام؟ ترتب على كل الكلام ده إيه؟ ترتب على الكلام ده كله استكانة المنافقين بشكل كبير جدا جدا جوه المدينة المنورة، لأنهم شافوا إن المسلمين خرجوا من أزماتهم وبدأ يستعيدوا قوتهم تاني، تمام؟ تجددت مخاوف قريش تاني خصوصا بعد عودتها عن بدر الصغرى، تمام؟ وبدأ مخاوفها القديمة تصحى وتتجدد من جديد. دلوقتي الرسول لسه عايش وما اتقتلش في أحد، وطريق التجارة لسه مقطوعة عن الشام، وزعماء المسلمين وقادتهم كلهم عايشين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل دول موجودين، والأزمة الدينية اللي عملها محمد صلى الله عليه وسلم لسه ما اتحلتش. فكل الأزمات اللي خرجت بيها قريش بعد أحد وكانت هادية بعد أحد، رجعت المخاوف كلها تستثار تاني في نفس قريش، تمام؟ اليهود خصوصا بعد خروج اليهود بنو النضير من المدينة المنورة وذهابهم لخيبر، بدأ يعني نفوس اليهود وخصوصا بنو قريظة اللي فاضين في المدينة بدأوا يشعروا بالقلق ناحية الدعوة الإسلامية اللي عمالة تكبر، وكذلك الأعراب اللي عايشين في المدينة المنورة. كل الكلام ده حصل بعد غزوة دومة الجندل. سبحان الله بدأ هنا تظهر بوادر دي النتائج اللي احنا قلناها، استكانة المنافقين وتجدد مخاوف اليهود وفزع الأعراب وتجدد مخاوف قريش، تمام؟ بعد كده بدأت تظهر ملامع غزوة الأحزاب، إن كل الطوائف الأربعة دي بدأت هي تتجمع جميعا، وده حدث فريد جدا في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية والعرب قبل الإسلام كانت من أهم سماتهم التفرق، عمرهم ما اتجمعوا في كيان واحد أبدا أبدا، عمر ما في قبيلتين اتجمعوا لأداء مهمة مع بعض خالص. فسبحان الله كل الطوائف دي اتجمعت كلها، تمام، عشان يقضوا على الأمة الإسلامية دول، واللي جمعهم كان اليهود، تمام؟ اليهود ويهود بنو النضير بعد ما أجلوا من المدينة المنورة وراحوا لخيبر، بدأت الأزمة بالنسبة لهم تتصاعد بشكل كبير جدا جدا، غير ان هم نقلوا اليهود خيبر كل الكراهية اللي كانت موجودة جواهم للمسلمين، تمام؟ فخرج وفد من يهود بنو النضير ويهود خيبر وراحوا لمكة، وبدأوا يتفقوا مع قادة قريش ان هم يجمعوا عدد كبير جدا جدا من الاعراب حول المدينه المنوره، على اساس ان قريش هتعينهم بمجموعه من الجنود ويروحوا كلهم يكتسحوا المدينه المنوره ويقضوا على الدعوه الاسلاميه دي تماما، مش ينتصروا على المسلمين في موقعه وخلاص، لا، ده هم عايزين يقضوا على الدعوه الاسلاميه تماما. وفعلا اقنعت يهود بنو قريظه مجموعه من الاعراب حول المدينه المنوره، وجمعوا منهم كم مقاتل؟ 6000 مقاتل، 6000، تمام؟ وراحوا القريش وجمعوا من قريش قد ايه؟ 4000، يبقى المجموع كام؟ 10000 مقاتل، 10000. انتوا مدركين الرقم ده عامل ازاي؟ الرقم دلوقتي ممكن يكون رقم تافه، يعني احنا بنشوف مظاهرات بتخرج مليونيه، تمام؟ بس الرقم ده بالنسبه للعرب زمان كان حاجه رهيبه، يعني حتى كان في احد الكلمات بتقول ان العربي ما كانش يقدر يحلم وهو نايم، كانش يقدر يحلم برقم اكبر من الالف. ليه؟ لانه ما يتوقعش اصلا ان في رقم اعلى من كده، يعني ما يعرفش هو اصلا، يعني الارقام بالنسبه له منتهاها عند الف، تمام؟ العرب كانوا حالتهم بسيطه جدا جدا جدا، كانوا ما لهمش قيمه تقريبا في الاسلام، تمام؟ حتى ان اكبر القبائل لما تيجي تتفاخر كانوا بيقولوا نحن نزيد عن الف ولا يهزم الف من قله، يعني احنا عددنا الف واحد، تمام؟ احنا عندنا معسكرات صناعيه ما بنعملها، المعسكر كده بنلم شويه ناس من شويه محافظات بيبقوا 1000، يعني ف 10000 مقاتل، عدد كبير جدا جدا. سبحان الله الخبر ده طار من مكه للمدينه المنوره، المسلمين الرجال جوه المدينه المنوره كل الرجال كلهم الكبار والصغيرين المؤمنين والمنافقين عددهم لا يزيد عن 3000 مقاتل، فازمه كبيره جدا جدا، ازمه ضخمه. الأزمة دي بسرعة والخبر ده أول ما وصل للمدينة المنورة إيه اللي حصل؟ الصف اتفرق على طول، بل المؤمن من المنافق. تمام؟ على عظم الازمه ديت وصعوبتها، الا ان المؤمنين الصادقين شافوا في الخبر ده بشرى، وشافوا تنبؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل الناس هتتجمع عليكم وفي الاخر انتوا هتنتصروا ودعوه الاسلام دي هتتحقق. لكن المنافقين ما شافوش الكلام ده، وشافوا ان الغزو ده هيحدث فيه هلاك المدينه المنوره. كويس؟ وبعد مشاورات وكلام كتير جدا جدا، قرر الرسول ان هو يحفر خندق على المدينه المنوره زي ما نشوف، هنتكلم في تفاصيل النقطه دي بعدين. ولكن لما نيجي نتخيل شكل المدينه، المدينه المنوره شكلها عامل ازاي؟ المدينه زمان مش دلوقتي طبعا، المدينه كانت موجوده ما بين جبلين كبار، ما بين الناحيه الشرقيه والغربيه للمدينه المنوره. الناحيه الشرقيه للمدينه كان عليها جبل اسمه جبل او حاره وبره، حاره ناعم، دي حاره اسمها حاره ناعم. تمام؟ جبل بيحمي المدينه من الناحيه الشرقيه. تمام؟ الناحيه الغربيه في جبل تاني، تمام، اسمه ايه؟ حاره الوبره. تمام؟ وفي النص المفروض هنا في المدينه المنوره. خلاص؟ الجنوب في جبل اسمه جبل عير. تمام؟ وما فيش غير فتحه يعني ضيقه جدا جدا في الجنوب الشرقي مقفوله بديار بني قريظه. يعني ديار بني قريظه قفل الحته ديت ما بين حره ناعم وحره وجبل عير. فالمنطقه ديت هي الثغره الوحيده اللي ممكن تدخل الجيش للمدينه المنوره. كويس؟ وما ينفعش الجيوش تطلع فوق الجبال ديت وتقتحم المدينه من فوق الجبال. ليه؟ لان طبيعه تربه المدينه المنوره طبيعه صخريه بركانيه. يعني ايه؟ يعني التربه بتاعتها صخر حاد جدا جدا، صلب جدا، فالجبال ديت التسلق عليها شيء صعب جدا للجيوش. تمام؟ التربه البركانيه دي تربه صلبه جدا جدا والصخور فيها حاده، فما ينفعش الجيوش يقتحم المدينه من فوق الجبال ديت. فالحل الوحيد لاقتحام المدينه من وراء هو دخول المدينه من الاتجاه الشمالي ليها، هو الاتجاه ده. تمام؟ فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يعمل ايه؟ يحفر خندق يقفل المنطقه الشماليه ديت على الجيش اللي جاي ده. طبعا الجيش لما يجي هيفاجئ بالخندق ده وهيحصر بره المدينه المنوره، لان مش هي دي ديار ولا هي دي ارضه، وهيضطر بعد فتره في ظن المسلمين ان هو يفك الحصار دوت ويتجنب المسلمين معركه كبيره وازمه ومصيبه ممكن تحصل للمدينه المنوره. كويس؟ وبدا ال 3000 راجل الموجودين في المدينه كلهم يتجمعوا على مهمه واحده، وهنا بقى المفروض صميم الكلام اللي احنا جايين نتكلم فيه اصلا. دلوقتي في مهمه، في ميشن، المفروض في فريق عمل يعملها. تمام؟ المهمه ديت هي ايه؟ هي حفر الخندق. الموضوع مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها. الخندق ده طوله قد ايه؟ طوله 12 كيلو. 12 كيلو بعرض قد ايه؟ بعرض 5 متر، وفي مناطق بيوصل ل 7.12 متر. يعني الخندق عرضه قد ايه؟ 5 متر. في مناطق ثانيه العرض ده بيكبر بيوصل 7 واحيانا بيبقى 12 متر. تمام؟ بعمق قد ايه؟ بعمق 7 متر. يعني ايه 7 متر؟ يعني دورين تقريبا. تمام؟ فلما نيجي نحسبها كده، لو حد هنا مهندس او بيفهم في الارقام، هنلاقي ان مجموع الاتربه اللي المفروض المسلمين يشيلوها من المساحه دي كلها قد ايه؟ 450 الف متر مكعب. 450 الف متر مكعب. طب المهمة ديت زمانها قد ايه؟ اسبوعين. مفيش وقت، اكتر من اسبوعين هنلاقي ان جيش الاحزاب وصل. فاهمين؟ طيب تقريبا الكلام ده شبه يعني حياتنا، يعني شبه الشغل اللي احنا بنعمله. بيبقى في مهمة مطلوب تنفيذها في وقت معين، وفي فريق عمل مفروض هو اللي يحقق المهمة ديت وينجزها. تمام؟ طب تعالوا نتفرج على النموذج ده بقى اللي احنا قلنا عليه في اول المحاضرة. تمام؟ عندنا مهمة، المهمة دي اسمها حفر الخندق، الخندق ده ليه مواصفات معينة المفروض تتحقق. تمام؟ وفي فريق عمل 3000 فصل المفروض يقوموا بالمهمة ديت، وفي قائد، القائد ده متمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى الحاجة اللي ناقصانا احنا، اللي معظم أعمالنا الجماعية بتفشل بسببها. تمام؟ اللي هو إيه؟ اللي هي الضوابط اللي بتحكم طبيعة العمل دوت. تمام؟ واخدين بالكم كده الخريطة عاملة إزاي ومتخيلين الموضوع؟ تمام؟ طيب ايه صعوبات الموضوع ده؟ دي حاجه مهمه على فكره، للاسف احنا ما بنعملهاش، ان احنا ما بنكتبش او ما بنتخيلش ايه الازمات اللي ممكن تحصل في المهمه دي او في الميشنز دي. لما نخش في الموضوع كده بسترنا عندنا اي مهمه وعندنا اي مشروع جديد عايزين نفتحه، فبسرعه هات فريق عمل واجري وافتح المشروع، لكن ما بنتخيلش حجم الصعاب والمشاكل اللي بتواجهنا او اللي ممكن تواجهنا في بدايه المشروع. فتفتكروا مهمه زي ديت ايه ممكن تكون مشكله المسلمين فيها؟ تعالوا بقى نتخيل في 3000 راجل جوه المدينه المنوره عايزين يحفروا خندق. اول مشكله واجهتهم هيجي الوقت، مفيش وقت، ده هم اسبوعين مفروض يحفروا خندق طوله 12 كيلو. انتوا فاهمين يعني 12 كيلو؟ يعني من فين لفين مثلا؟ 12000 متر. ماشي، يعني من فين لفين برضه؟ شارع لا تقريبا ضعف شارع شبرا كله. عارفين على الكورنيش منين لفين تقريبا؟ من التحرير للمعادي. عارفين التحرير؟ تمام؟ عارفين التحرير ولا لا؟ تمام؟ عارفين المعادي؟ محكمة دستورية مثلا؟ كورنيش المعادي؟ المفروض يحفروا المسافة دي كلها تقريبا في ظرف قد ايه؟ في ظرف اسبوعين. تمام؟ فأول مشكلة إن الوقت ضيق جدا، تمام؟ تاني مشكلة ايه؟ صعوبة توزيع الأعداد دي كلها على المساحة ديت. المفروض أنت بتوزع 3000 بني آدم على المسافة دي كلها. فتخيلوا القيادة المفروض تبقى قد ايه دقيقة ونشطة جدا جدا عشان تتابع شغل 3000 بني آدم على طول المساحة ديت. تمام؟ تالت حاجة حجم المشروع حجمه ضخم جدا وحجمه كبير جدا جدا. على فكرة في زماننا دلوقتي المشروعات اللي بنفس الحجم ديت دي بتبقى محتاجة إدارة هندسية كاملة، وأنا مهندس أصلا، فأنا مش ما بشتغلش في المشروعات اللي هي الضخمة ديت، اللي بيشتغل في المشروعات التشييدية ديت بيبقى مهندس مدني، أنا مهندس معماري. تمام؟ ولكن لما نيجي إحنا نشتغل مثلا في حاجات بنفس السكيل دوت نفس الحجم ده، حاجات ضخمه جدا جدا بيتعمل لها لوحدها اداره هندسيه كامله، وبتحتاج عشرات من المعدات الثقيله، حاجات الالكترونيه، شواكيش الكترونيه وعمليات وحفارات وعربيات تنقل التراب، الاتربه الضخمه ديت. مشروع مترو الانفاق نفسه، تخيلوا مترو الانفاق نفسه قد ايه القاهره حصل فيها ازمه كبيره جدا جدا وقت حفر المترو، وحصلت مشكله في 50000 حته، والعربيات تتعطل في كذا مكان، واتسرق الوينش من ميدان رمسيس. فاكرين لما الوينش وينش وينش عارفين الوينش وينش ده اتسرق؟ والله ما بهزر، الكلام ده انا فاكره. كنت في ساعتها امتى؟ ثانويه عامه تقريبا. انا فاكر ان الكلام ده حصل، يعني جاب لي ذهول لمده 3 ايام. مش مستوعب يعني ايه الوينش يتسرق. وينش يعني ايش الوينش بيتسرق؟ وينش اتسرق من ميدان رمسيس، يعني شوف حته فاضيه. تخيل الإدارة الهندسية، الشركة اللي كانت ماسكة مقاولات المترو، الموضوع ده كان فضل مسيطر على المترو ده أثناء الحفر بتاعه. أنا كنت مهتم جدا بالموضوع ده، كنت عمال أقرأ وأتابع المشروع ومشروع مصر القومي، واحد كان عنده ضمير ساعتها، كنت متحمس جدا. تمام؟ ولكن مجلة هندسة وبتاع ده كان من ضمن اهتمامات يعني، فعمال أتابع المشروع، وكل ما تنزل حاجة عنده في التلفزيون أو الجرايد أقراها. فمرة واحدة إن الشركة اللي كانت ماسكة مقاولات المترو كانت شركة فرنسية أصلا، فأعلنوا إن في أحد معدات الشركة ناقص مش لاقينه. المعدة دي كان وينش، كانوا شغال في أعمال الحفر في ميدان رمسيس. تمام؟ فمرة واحدة العمال شغالين جم يدوروا الوينش ده عشان يشيل أتربة ينيل العربية، أنا مش لاقيين الوينش، مش لاقينه، بس الوينش اختفى لغاية النهاردة، مش عارفين الوينش ده راح فين. تمام؟ فتخيلوا مشروع بحجم المشروع دوت 12000 كيلو متر، بعمق 5 او 7 متر، بعرض 5 متر، كل دوت على المساحه الضخمه جدا، مشروع ضخم جدا جدا. المشكله الثانيه هي قله الاعداد. 3000 عدد قليل جدا جدا على مشروع بالحجم دوت. تمام؟ المشروع دوت زي ما قلت لكم دلوقتي لو هيتنفذ محتاج اعداد اضعاف كده بكتير. تمام؟ تخيلوا مع تقدم التكنولوجي والميكانة اللي ظهرت دلوقتي، الكلام ده يحتاج آلاف العمال، وزي ما قلت مئات المهندسين وإدارات هندسية كاملة عشان تشرف على إن هي تعمل المشروع ده بشكل دقيق. تمام؟ المشكلة اللي بعد كده هي انعدام الخبرة. المسلمين عمرهم ما عملوا الموضوع ده قبل كده. عمرهم أول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية وفي تاريخ العرب كلهم يحفروا خندق. ما حصلتش قبل كده. فما عندهمش خبرة خالص في الموضوع. هنقول علاقة سلمان بالقصة دي، هو اللي اقترح فعلا فكرة غزو الخندق. المشكلة بعد كده هي تربة المدينة نفسها، التربة اللي هم شغالين فيها دي تربة صخرية صعبة جدا جدا، تربة أرض المدينة من ورا أرض بركانية، الارض البركانيه دي ارض صخريه بتبقى صعبه جدا جدا، الصخر فيها بيبقى حاد جدا، فالحفر فيه صعب. يعني تربه المدينه مش تربه ترابيه او رمليه ينفع نحفر فيها بسهوله، لا دي تربه صخريه، فالتربه نفسها صعبه جدا جدا في التعامل معاها. غير كده تخاذل المنافقين نفسهم، ان ال 3000 اللي شغالين في الحفر زي ما قلت دول مش كلهم اللي هيشتغلوا، ده فيهم نسبه منافقين كبيره مش صغيره، وفيهم اطفال وفيهم عجائز وفيهم ناس واقفه للحراسه وفيهم ناس بتنقل او بتشيل، يعني حتى ال 3000 كلهم مش هم اللي هيشتغلوا. تمام. اخر حاجه هي حاله الفقر الشديده جدا جدا اللي كانت بتمر بها المدينه في الوقت ده. في الوقت ده كانت المدينه بتمر بحالة فقر شديدة جدا جدا، وهنشوف الكلام دوت مع الشغل وهم شغالين، هنشوف الفقر ده كان وصل لدرجة ايه. خلاص. اخر حاجة هي سوء الاحوال الجوية. في الوقت ده كانت المدينة بتمر بأزمة كبيرة جدا جدا، رياح شتاء افظع من الشتاء اللي فات اللي احنا كلنا كنا بردانين فيه. كان الاجواء في المدينة المنورة كانت صعبة جدا جدا، كان البرد جو برد شديد جدا جدا، لدرجه ان الرسول كان بيقول ايه وهو بيصف الوضع ده، بيقول بيحكي يعني الناس بعد كده كانوا بيسالوا عن الرسول بيقول ما تمسك لنا بناء، يعني مستحيل كنا نبني حاجه وتفضل واقفه، ولا اشعلت لنا نار، كل ما نولع نار نطفيها، فلا لا يتمسك لنا بناء ولا تشعل لنا نار ولا يستقر لنا قدر. يعني عايزين نحط قدور نعمل اي حاجه تتاكل او تتشرب، القدر ما بيقعدش الرياح بتقذفه. تمام. فالطقس سيء جدا جدا، شوفوا شده الازمات دي كلها شكلها عامل ازاي، شوفوا الظروف عامله ازاي. نصلي ماشي. طيب تعالوا بقى نبدا نشوف بشكل دقيق الضوابط اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته القائد في المهمه دي بدا يحل بيها المشكله الرهيبه دي. اول حاجه نصلي ونشوفها. طب نصلي ونشوفها. هو المغرب 3 ركعات، فنقدر نتقبل هذه.